يقول: منعني صاحب العمل من أداء صلاة الجمعة لكي أعمل وأواظب على الساعات الثمان، فماذا علي أن أفعل في ترك صلاة الجمعة؟ إن كنت حارسا وقت الجمعة فالحارس محفوظ عنه، أما أن تدع الجمعة لقول صاحبك لا، لا يكفي ولا يجوز طاعته في معروف في معصية، إنما الطاعة في المعروف. فالعمال يصلون الجمعة مع الناس ثم يرجعون للعمل كما يصلوا الأوقات الأخرى الخمس. نعم. على العامل والموظف يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها ثم يرجع إلى عمله، إلا إذا كان حارس على شيء، إذا خرجوا يحرس لئلا يؤخذ أو لئلا يفسد. نعم. فهذا الحارس له عذر، الحارس يصلي في مكانه له معذور. الله أكبر. أما إنسان ليس بحارس فالواجب عليه يصلي مع الناس في جماعة، العامل وغير العامل. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هو كما ذكر في سؤاله الأول سائق سماحة الشيخ، يلزمه يصلي مع الناس. نعم. يلزمه أن يصلي مع الناس. نعم. وعليه أن يناقش صاحب العمل هذا. نعم نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم. جزاكم الله خيرا.